قال الشارح رحمة الله عليه وتزيد بنت الابن عليهن بأنه يعصبها ابن في درجتها مطلقا ويعصبها ابن أنزل منها إذا لم يكن لها شيء في الثلثين من نصف أو سدس أو مشاركة فيه أو في الثلثين. هذه مسألة وهي مسألة بنت الابن إذا استكملت البنات للثلثين ولم يوجد لابن البنت الابن ابن مساوي لها في الدرجة وإنما وجد أنزل منها هل يعصبها أو لا؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. الجمهور من أهل العلم قالوا إذا استكملت البنات للثلثين تسقط بنت الابن إلا أن يعصبها ابن أو ابن أنزل منها عند الاحتجاج، وقيدوا بهذا القيد عند الاحتجاج. وهنا قالوا هالك عن بنتين وبنت ابن وابن أنزل منها، البنتان لهن ثلثان، وبنت الابن مع ابن الابن النازل هنا هي تحتاج لمثل هذا. الآن بنت الابن تحتاج لمثل هذا، فنجعل ما بقي من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، ما بقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ قالوا حتى لا تسقط معنا بنت الابن وينفرد ابن الابن النازل بماذا؟ بالتركة، فهنا هي تحتاج إليه، فهم يقيدوه بهذا، يقيدوه بالاحتجاج. أما إذا لم تحتاج إليه قالوا لا، يعني كهالك عن بنت وبنت ابن وابن أنزل. الجمهور قالوا البنت لها النصف وبنت الابن هنا لها السدس فرضا وما بقي عصبة. لماذا؟ قالوا لأن بنت الابن هنا ما تحتاج لابن الابن، ما تحتاج لابن الابن النازل، فنعطيها فرضها فتأخذ فرضها السدس، لكن إذا احتاجت إليه فيعصبها. هكذا يقول الجمهور رحمة الله عليهم. وابن مسعود وجماعة من أهل العلم قالوا لا، إذا استكملت البنات للثلثين فبنت الابن تسقط. ابن مسعود قال تسقط سواء وجد المعصب لها في الدرجة أو لم يوجد المعصب لها في الدرجة. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر، يعني هالك عن بنتين وبنت ابن وابن أنزل، البنتان قال لهن ثلثان وما بقي لأولى رجل ذكر وتسقط بنت الابن. هذا قول ابن مسعود وجماعة من أهل العلم. إلا أن ابن مسعود إذا كان الذكر مساوي لها أسقطها على كل حال، سواء كان مساوي لها أو أنزل منها. وداود وجماعة من أهل العلم قالوا لا، وإنما مقيدة، إن كان مساوي لها رجعنا للآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أنزل منها لأولى رجل ذكر. واضح؟ بارك الله فيكم. فالآن ابن مسعود يقول هالك عن بنتين وبنت ابن وابن مساوي لها، البنات قال لهن ثلثين وبنت الابن ليس لها شيء، مع أنها ابن الابن مساوي لها، قال لأولى رجل ذكر. واضح؟ بارك الله فيكم. فالصحيح بارك الله فيكم أن بنت الابن لا يعصبها إلا ابن الابن المساوي لها في الدرجة، أما ابن الابن النازل عنها لا يعصبها عند الاحتجاج وعند غير الاحتجاج لعدم وجود دليل، لأن نحن نطالب الجمهور بالدليل على هذا الأمر. لماذا عصبتم بنت الابن مع وجود ابن الابن النازل عنها؟ بأي دليل عصبتموها؟ وهم قد ذكروا أهل العلم قاعدة أن الذي يعصب لابد يكون درجة وصفا، ولا على هذا الحال سندخل ابن الابن أي ابن الأخ الشقيق مع من؟ مع الأخت الشقيقة أو مع الأخت الأب أو ابن آخر الأب مع الأخت الأب، سندخله هالك عن أختين شقيقتين وأخت الأب. كم لأخت الأب؟ كم لأخت الأب؟ ليس لها شيء. طيب إذا جاء ابن أخ الأب نقول تحتاج إليه، عصبه يعصبها، صح ولا لا؟ لأن نحن نطالب الجمهور بالدليل. ما دليلكم على هذا؟ على أن ابن الابن النازل يعصب بنت الابن الأعلى منها منه مع عند الاحتجاج، فليس لهم دليل في ذلك، ليس للجمهور دليل في هذا. إذن الراجح إخواني في الله في هذه المسألة هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن أنزل أن البنتان لهن الثلثان وبنت الابن تسقط وما بقي لأولى رجل، ذكر لحديث ابن عباس. واضح بارك الله فيكم. وأيضا ردوا عليهم إذا لم يوجد ابن ابن معنا وإنما كان عندنا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا ابن أخ شقيق ولا ابن أخ لأب ولا عم شقيق أو عم لأب، ماذا تصنعون في الأخت أو بنت الابن؟ هالك عن بنتين وبنت ابن وأخ شقيق. هذه المسألة أوردوها على الجمهور فقالوا البنتان لهن الثلثان وبنت الابن تسقط وما بقي لأولى رجل ذكر. قالوا لهم إذا أسقطتموها بالعم أو ابن الشقيق أو ابن الأخ لأب أو بالأخ الشقيق أو بالأخ لأب فمن باب أولى أنه تسقط بمن؟ بابن الابن النازل عنها. واضح بارك الله فيكم. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح خلافا للجمهور. فهمت هذه المسألة ولا من عنده إشكال فيها؟ قول ابن مسعود وداود وجماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم على أن ما بقي لأولى رجل ذكر، إلا أننا نخالف ابن مسعود إطلاقه، هذا لا يوافق عليه. يعني إذا اجتمع ذكر وأنثى واستكملت البنات للثلثين واجتمع ذكر وأنثى فنسقط الأنثى ونعطي ما بقي لأولى رجل ذكر، هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ساوي لها في الدرجة. ابن مسعود يسقط بنت الابن، والصحيح قول الجمهور أنهم عصبة. هالك عن أختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب، ابن مسعود يسقط الأخت لأب ويجعل ما بقي لمن؟ لأولى رجل ذكر. هذا قوله ليس بصحيح، قول ابن مسعود هذا ليس بصحيح. وإنما إذا اختل صارت أو صار أنزل منها، كهالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن أنزل، فهنا يقال لأولى رجل ذكر. أو هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب ومن؟ وابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب أو عم أو ما إلى ذلك، فتسقط الأخت لأب وما بقي لأولى رجل ذكر. واضح بارك الله فيكم. فابن مسعود خالف جماهير الصحابة، خالف جماهير الصحابة، وإنما أهل العلم قالوا عند ذلك نرجع إذا استوت الدرجة درجة وصفا نرجع عند الآية. إن كان في الأولاد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كان في الإخوة آية الكلال التي في آخر سورة النساء، إن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح بارك الله فيكم. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال وتزيد الأخت الشقيقة كانت أو أب، أخت شقيقة كانت أو لأب، بأنه يعصبها الجد كما سيأتي في باب الجد والإخوة. وهذا على من يقول بأن الجد لا يحجب الإخوة، على من يقول أن الجد لا يحجب الإخوة وإنما يقاسم الإخوة. فجعلوا الآن الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع الجد عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا القول ليس بصحيح، بل القول الراجح إخواني في الله أن الجد أب كما سيأتي إن شاء الله معنا، وأن الأخت الشقيقة ما يعصبها إلا الأخ الشقيق درجة وصفا، وهكذا الأخت الأب ما يعصبها إلا الأخ لأب درجة وصفا. يا عمر يلا انزلوا سريع. اللهم استعان. طيب واضح بارك الله فيكم هذه المسألة. هذا على قول من يقول بماذا؟ بأن الجد لا يحجب الإخوة. وأما الذين قالوا وهو الراجح أن الجد يحجب الإخوة لا حاجة إلى هذا كما سيأتي. قال أمثلة: بنت فأكثر مع ابن فأكثر المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، أو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مثل ذلك بنت ابن مع ابن ابن، نفس الدليل المتقدم، سواء كان أخاها أو ابن عمها، بشرط أن يكون مساوي لها في الدرجة. هذا الذي أخ لها أو ابن عمها بشرط أن يكون مساوي لها في الدرجة. هالك عن بنت ابن وابن ابن، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين. من أي أقسام العصبة؟ العصبة بالغير، العصبة بالغير. قال: وأخت شقيقة مع أخ شقيق وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. وأخت لأب مع أخ لأب فأكثر في الجميع، نعم نفس الدليل، نفس الدليل، دليل الأخت الشقيقة. هالك عن أخ لأب وأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها، للبنت النصف ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح هذا؟ هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن. طيب إذا لم يوجد ابن الابن المساوي لها، هل ترث بنت الابن؟ إذا لم يوجد ابن الابن المساوي لها في الدرجة، هل ترث بنت الابن؟ يا أنور، سيكون بنت وبنت ابن، هل ترث بنت الابن؟ إذا لم يوجد ابن ابن مساوي لها في الدرجة، لها السدس. حديث من؟ ابن مسعود عندما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس، تكملت للثلثين. وإذا وجد الآن ابن الابن هنا، البنت لها النصف وباقي عصب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المسألة الآن هل يخالف فيها ابن مسعود؟ هذه المسألة الآن، هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن، هل ابن مسعود يقول لي أولى رجل ذكر؟ لا ما يقول بهذا المسعود، هذا بالإجماع. وإنما متى يقول ابن مسعود لأولى رجل ذكر؟ إذا استكملت البنات للثلثين. هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، واضح؟ أما هنا لم تستكمل البنات، بنت واحدة عندنا لها النصف وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بالإجماع، واضح؟ طيب، قال: بنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، لها النصف والباقي له، فلا يعصبها لاستغنائها بفرضها. الآن هنا استغنت بنت الابن، استغنت، واضح؟ هالك عن بنت ابن وابن ابن أنزل، هذا بالإجماع. الآن بالإجماع لا يعصبها أبدا. لماذا؟ لأنها استغنت، استغنت بفرضها، لأنها صاحبة فرض وهو صاحب تعصيب. على قول الجمهور متى تحتاج إليه؟ إذا استكملت البنات للثلثين، فهنا تحتاج، لهذا أنزل منه على قول الجمهور. أما إذا لم تحتاج إليه، أنها مستغنية، هي صاحبة فرض لها النصف، أما إذا احتاج إليه يكون لها الثلث هو له الثلثان. لكن تقول لا، لا حاجة لي بك الآن، خلاص رحل امشي، أنا صاحبة فرض، صاحبة فرض. قال: بنت وبنت ابن فأكثر، وابن ابن وابن ابن ابن للبنت النصف ولبنت الابن فأكثر السدس، تكملة للثلثين، تكملة الثلثين، والباقي لابن الابن النازل، فلا يعصبها كما مر. واضح الآن؟ الآن عندنا بنت واحدة وعندنا عشر من بنات الابن، وعندنا ابن ابن أنزل، البنت صلبية لها فرض النصف، والعشر من بنات ابن الابن لهن ماذا؟ السدس، لهن سدس، وابن الابن النازل له ما بقي لأولى رجل ذكر. واضح بارك الله فيكم؟ فهنا بنت الابن لا ما تحتاج إلى من؟ إلى ابن الابن هذا النازل. لماذا؟ استغنت بماذا؟ بالفرض. استغنت بالفرض، فهن اشتركنا في السدس، ولو كنا 100 اشتركنا في السدس، وما بقي لأولى رجل ذكر. قال بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن. ها قبل ما من ما نظر مثال عن هذه المسألة؟ اشتي واحد ما نظرت. طيب عندنا بنت، هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن أنزل معنى بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن أنزل منها بقليل، وابن ابن ابن ابن درجة رابعة. عندنا درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة ودرجة رابعة. البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس، تكملت للثلثين، وبقي بنت ابن ابن وابن ابن ابن أنزل منها. هذا عند اجتهادك. الجمهور قالوا يعصبها. لماذا يعصبها؟ لأنها ستسقط، تحتاج إليه الآن، هنا تحتاج إليه، يعصبها على قول الجمهور وعلى قول مسعود من كان معه، ما لها شيء، تسقط لأولى رجل ذكروا، هذا هو الراجح. واضح بارك الله فيكم. الآن عندنا هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن في المرتبة الرابعة. البنت لها النصف فرضا، وبنت الابن لها السدس تكملت الثلثين، وبنت الابن الابن مع ابن ابن ابن النازل عنها، الجمهور قالوا تحتاج إليه للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن مسعود ومن كان معه قالوا لا، لأولى رجل ذكر، وهذا هو الراجح، وتسقط بنت ابن ابن ابن. هذا واضح بارك الله فيكم. طيب الذي بعده أو ماذا؟ قال بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن أنزل للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين، والباقي لبنت ابن الابن مع ابن ابن ابن المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين. الحاشية الكلام معروف، وهذا ليس بصحيح، في أن الجد أو ماذا صحيح أن الباقي لابن الابن الابن لعدم ورود دليل من كتاب أو سنة في أن بنت الابن الابن تعصب بابن الابن النازل عنها، والله أعلم. واضح بارك الله فيكم الآن. طيب قال وقس على ذلك أخت شقيقة أو لأب مع جد، المال بينهما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قس على ذلك، وهذا على القول المرجوح، هالك عن أخت شقيقة وجد على القول المرجوح أن الجد يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا جد مع أخت الأب قال الجد يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح كما في الحاشية، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب الجد مع الإخوة. قال كما سيأتي في باب الجد والإخوة، والأصل في ذلك كله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وقياس أولاد الإبن على الأولاد الصلب مع ما سيأتي في باب الجد والإخوة إن شاء الله تعالى. قال فائدة إنما اشترك أخوات هؤلاء الأربعة معهم لأن الرجال والنساء كلهم وارثون، ولو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر أو مساواتها له إياه وإسقاطه بالكلية، فكانت المقاسمة أعدل وأولى، وسائر العصبات انفرد الذكور بالميراث دون الإناث، يعني كأولاد الأخوة الأشقاء وأولاد الأخوة لأب، لا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، هالك عن بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق، هنا لا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن أولاد الأخوة الأشقاء وأولاد الأخوة لأب الذين يرثون منهم هم الذكور فقط، والإناث من ذوي الأرحام، هالك عن بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق، هل الذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، المال كله لابن الأخ الشقيق وتسقط وإن كان أخوها إلا أنها من ذوي الأرحام. واضح بارك الله فيكم. وهكذا في الأخوة لأب، بنت أخ لأب وابن أخ لأب، بنت أخ لأب محجوبة تسقط لأنها من ذوي الأرحام، والمال كله لابن الأخ لأب لأب. قال وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث لأنهن لسنا بذوات فرض ولا يرثنا منفردات، وهم بنو الأخوة والأعمام وبنوهم. انتهى بالتصرف من التحقيقات المرضية. هذه الفائدة ذكرها العلامة الفوزان رحمة الله عليه. بالإجماع، هذه المسألة بالإجماع، بالإجماع أن أولاد الأخوة الأشقاء والأخوة لأب والأخوة والأعمام والأعمام لأب والأعمام الأشقاء الإناث كلهم من ذوي الأرحام، لا يرث منهم إلا الذكور كما تقدم معنا في الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. طيب بنات الحواشي عموما، والحواشي هم الأخوة والأعمام يقال لهم حواشي. بهذا انتهينا الآن من العاصب بالغير، انتهينا من العاصب بالغير، ويبقى معنا العصبة مع الغير، العصبة مع الغير إن شاء الله بإذن الله تعالى غدا بإذن الله تعالى. والأخوات إن تكن بنات وهن معهن معصبات، هذا القسم الثالث من أقسام العصبة. طيب له نفس. سبحانك اللهم وبحمدك.